قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، هذا اليوم هو اليوم 26 من الشهر الخامس من عام 45 و400 من الهجرة. كتاب اللي بين أيدينا هو المختصر من الإتقان في علوم القرآن الكتاب الأصل للسيوطي هو الإتقان في علوم القرآن، ثم اختصر بهذا المختصر. طيب، قرأنا في هذا المختصر، وقف بنا كلام، ونحن ما زلنا في دلالات القرآن أو دلالات يعني أساليب الدلالات التي فيها دلالات القرآن الكريم. من الدلالات ما يسمى بالعام والخاص، آيات عامة آيات خاصة. ما الفرق بين العام وما الفرق بين الخاص؟ وهل العام يخصص أو لا يخصص؟ هذا ما يتكلم عنه المؤلف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى: معرفة العام والخاص. العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، وصيغه كل والذي والتي وأي وما ومن، والجمع المضاف أو المفرد المضاف، والمعرف بأل، والنكرة في سياق النفي والنهي والشرط والامتنان. وهو ثلاثة أقسام: الباقي على عمومه، والعام المراد به الخصوص، والعام المخصوص. والفرق بين الثاني والثالث أن الأول منهما لم يرد شموله لجميع الأفراد، لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم، والثاني أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد، وأن الأول مجاز قطعا والثاني حقيقة، وأن قرينة الأول عقلية والثاني لفظية. والخاص لفظ وضع لمعنى معلوم واحد، وأما المخصوص فأمثلته في القرآن كثيرة، وهو أكثر من المنسوخ، إذ ما من عام إلا وقد خص. ثم المخصص له إما متصل وإما منفصل، فالمتصل الاستثناء والوصف والشرط والغاية والبدل، والمنفصل آية أخرى في محل آخر أو حديث أو إجماع أو قياس. ومن خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة. طيب، هذا ما يسمى بالعام والخاص. مثل ما ذكرنا، هذا يسمى عند علماء الأصول بدلالات الألفاظ: المقدم والمؤخر، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمفهوم والمنطوق. هذه كلها تسمى بدلالات الألفاظ، يعني على ما يدل هذا اللفظ، هل يدل على العموم ولا يدل على الخصوص. طيب، ما هو العام؟ قال: هو كل لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. لما تقول إن الإنسان لفي خسر، كلمة الإنسان يدخل فيها كل إنسان، صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر، كلهم يدخلون في كلمة الإنسان، هذا معناه. فهذا يسمى لفظ عام، لفظ عام، اللفظ الذي يستغرق الصالح له من غير حصر، ما تستطيع أن تحصره في شيء معين. يقول: طيب، كيف نعرف اللفظ العام؟ ما صيغه؟ قال: مثل كل، لما تقول حضر القوم كلهم، حضر القوم كلهم، حضر المصلون كلهم في المسجد، فكل هذه تفيد ماذا؟ تفيد العموم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: فسجد الملائكة كلهم. قال: وأيضا الذي، كل وجميع وأجمع وأكتع وأبتع، هذه كلها تفيد العموم، كلها تداخل في كل. طيب، قال: والذي، أي اسم الموصول، الذي والتي، والذين، وهذه كلها تفيد العموم. لما تقول والذي مثل ماذا؟ قال والذي جاء بالحق وصدق به، هذا مثال، يعني الذي جاء بالحق وصدق به. والذين يرمون مثلا، والذين أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني آمنوا وعملوا الصالحات عموم، إن الذين آمنوا. طيب هذا، أو التي مثل قوله تعالى والتي لم تمت في منامها عموم، فالتي والذي والذين هذه من صيغ من أسماء الموصول وتفيد العموم، تفيد العموم. يقول أيضا وأي، أي استفهامية، أي استفهامية تفيد العموم، إذا استعملتها استفهامية تفيد العموم. تقول أيكم حضر اليوم، تخاطب عموم، أن تخاطب على وجه العموم، كقول تعالى أيكم يأتيني بعرشها، أيكم يأتيني بعرشها عموم. طيب قال وما ومن، ما هذه مقصود بها الموصولة، الموصولة لما تقول ما ومن، مثل لله ما في السماوات، يعني لله الذي في السماوات، وقد تكون مصدرية أيضا، وكذلك من، لله من في السماوات، من في السماوات وما، كلها تفيد العموم. قال أيضا من الصيغ العموم الجمع المضاف أو المفرد المضاف، إذا أضفت لفظ الجمع إلى معرفة يفيد العموم، مثل ماذا؟ حرمت عليكم أمهاتكم، أمهات جمع وأضيفت إلى ضمير معرفة فتفيد العموم، مثل يوصيكم الله في أولادكم من غير استثناء جميع الأولاد، هذا بالنسبة للجمع. بالنسبة للمفرد لما تقول مثلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر؟ قال عموم، أي أمر، يخالفون عن أمره أي أمر. طيب قال والمعرف بأل، مثل إن الإنسان لفي خسر، أو تقول يا أيها الناس، هذا معرف بأل، فالمعرف بأل يفيد العموم. قال النكرة، النكرة تفيد العموم متى؟ إذا كانت في سياق النفي، في سياق النفي، ما جاءنا من بشير ولا نذير، هذا نفي قطعا يفيد العموم. فإذا جاءت في سياق النفي مثل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، عموم نفي. والنهي فلا تقل لهما أف، هذا نهي، يعني نكر في سياق النهي. قال والشرط، مثل قوله تعالى ومن يقترب حسنة عموم، ومن يقترب حسنة عموم شرط، لأن جاءت في سياق الشرط. قال والامتنان، الامتنان مثل يعني لتأكلوا منه لحما طريا، لحما نكرة، جاءت في سياق ماذا؟ في سياق الامتنان، يعني يمتن عليك باللحم، لحما عموم اللحم، لحما طريا يعني السمك عموما. طيب هذه صيغ العموم. نعم صلى عليكم شيخ، ذكرتم مثال والذي جاء بالصدق. اي نعم، هذا قيل انه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كل داعية يأتي بالصدق زين ويدعو الناس إلى الصدق يدخل فيه، لأن الذي إن راعيت السياق أو النزول قلت خاص، وإن قلت راعيت الآية على وجه العموم فهي يدخل فيها أول، في يدخل دخولا أولية هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي جاء بالصدق، ويدخل فيه أيضا كل من يأتي للناس بالصدق ويبين لهم، يأتي لهم بالمواعظ الصادقة والأخبار الصادقة والقرآن ويبين لهم. وقد تجد أمثلة غيره، تجد كثيرة. سم وأنت معهم. طيب ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، قيل أنها نزلت في المؤذنين، ومن أحسن قولا نزلت في المؤذنين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. طيب حتى العلماء اختلفوا في مسألة أيهما أفضل، الإمام ولا المؤذن، ترى جنبك إمام، أيهما أفضل، الإمام والمؤذن؟ الأدلة الكثيرة على أن المؤذن أفضل من الإمام، يعني هناك من قيل من قال أن الأدلة والنصوص على تدل على أن المؤذن أفضل، لأن الأحاديث كثيرة، وبعضهم يرى أن الإمام أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، وهذا يعني بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا، عموما كل في خير وكل على خير. طيب يقول: والعام على ثلاثة أقسام، يقسم العلماء العام على ثلاثة أقسام. يقولون: عام باق على عمومه. كيف باقي على عمومه؟ يعني لم يستثنى منه ولم يخصص منه شيء. مثل ماذا؟ مثل: والله على كل شيء قدير. ما يمكن تقول والله على كل شيء قدير إلا هذا الشيء، والله بكل شيء عليم، ما يمكن تستثني. وكذلك قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. ما تقول كل نفس ذائقة الموت إلا هذه النفس، ما يمكن، هذا باق على عمومه. والعام المراد به الخصوص، يعني يأتي لفظ ظاهره العموم ولكن ليس مراد به العموم. مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. هذا ما يراد به العموم، إنما يراد به الخصوص. الخصوص وفيه أيضا غيرها: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني محمد وأصحابه أو نحو ذلك. طيب، والعام المخصوص يقول: وهذا كثير، ما من عام إلا وقد خصص، دخل عليه خصوص. فالعام المخصوص كثير في القرآن، مثل: ولله على الناس حج البيت من استطاع. كلمة ولله على الناس عام، ثم خصص من خصص منه المستطيع. طيب يقول: ما الفرق بين العام المراد به الخصوص والعام المخصوص؟ قال: الأول، العام المراد به الخصوص لم يرد به أصلا العموم من أصل. يعني أنت لما تقول الذين قال لهم الناس ما تقصد العموم أصلا، حتى تستثني ما تقصد به العموم. طيب يقول: لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم، لا أن تقصد لا لفظا ولا حكما. لما تقول الذين قال لهم الناس أنت ما تقصد العموم، لا لفظا ولا حكما. طيب يقول: والثاني الذي هو العام المخصوص أريد به العموم ثم خصص. طيب يقول: الأول لما تقول والذين قال لهم الناس وأنت تقصد مثلا نعيم بن مسعود، إن الناس قد جمعوا لكم أبو سفيان، تقصد شخص واحد، زين؟ يقول: هذا يسمى مجاز، لأنه نقله من معناه الحقيقي إلى معنى آخر على القول بالمجاز. والثاني حقيقة. يقول: الأول لما تقول الذين قال لهم الناس، يقول قرينته ودليله عقلي، ما في دليل ظاهر، لأن لابد أن تعرف من العقل أن هذا مقصود به فلان. والثاني دليله لفظي، يعني موجود في اللفظ، موجود في اللفظ. إذا عرفت هذا العموم ننتقل إلى ما يقابله، ما هو الخصوص. عندنا عموم وعندنا خصوص، يعني العام والخاص متقابلان. طيب ما هو الخاص؟ قال: هو لفظ وضع لمعنى معلوم واحد. يقول: إذا أتيت بالكلمة تريد بها شخص معين هذا خاص، هذا خاص. مثل ماذا؟ قال: مثل قوله وليطوفوا بالبيت العتيق. هل يفهم من كلمة البيت العتيق أي بيت لو كان عتيقا؟ نقول: لا، المراد به خاص، شيء خاص، شيء خاص، فهذا معنى اللفظ الخاص مثلا. طيب يقول: إذا عرفت الخاص المخصوص، يقول المخصوص في القرآن أمثلته كثيرة. يقول: العام المخصوص هذا كثير جدا في القرآن، بل هو أكثر من المنسوخ، المنسوخ قليل. والعام ما من عام إلا قد دخله التخصيص. طيب يقول: طيب ما هي المخصصات التي دخلت على العام؟ قال: هناك مخصصات متصلة وهناك مخصصات منفصلة. قال: ما هي المتصلة؟ قال: مثل إلا، لما تقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، ثم تقول إلا الذين آمنوا خصصت، هذا استثناء. فكل إلا في القرآن أداة تخصيص، أداة تخصيص. ومثلها سوى وغير، غير وسوى، مثل لا يستوي القاعدون من المؤمن، لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر، غير أولي استثناء. طيب، قال أيضا من الاستثناءات المتصلة الوصف، الوصف يعني مثل لما تقول وفي السائمة من الغنم الزكاة، أنت خصصت الآن ما قلت الغنم، لو قلت في الغنم الزكاة كل الغنم فيها زكاة، لما قلت السائمة دل على أن الغنم السائمة هي التي فيها زكاة، أما غير السائمة لا زكاة فيها. ومثلها في القرآن مثلا، مثلها يعني وربائبكم اللاتي في حجوركم، قال هذا وصف، لكن هذا على رأي من يقول أن هذا وصف له تأثير، وبعضهم يقول لا هذا خرج مخرج الغانم، يعني لا يلزم أن تكون في حجرك، قد تكون في بيت آخر، لكن على القول اللاتي هذا وصف. وكثير في القرآن أوصاف يعني يأتي عام موصوف ويخصص، يخصص هذا الموصوف. طيب، يقول من المخصصات أيضا المتصلة الشرط والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم متى إن علمتم، شرط إن علمتم كاتبوهم، لا علمتم إذا لم تعلموا لا تكاتبوهم. الغاية قال مثل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى، يعني ما قال لا تحلقوا رؤوسكم مطلقا أو عاما، قال لا حتى يبلغ الهدي محلة، هذه مثال. طيب، قال البدل مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع، بدل من استطاع بدل من الناس، كان قال ولله على الناس المستطيع، الناس يعني المستطيع منهم حج البيت، يعني فرض الحج عليه، يسمى بدل هذا. طيب، هذه يعني المخصصات المتصلة التي ذكرها، ثم ذكر المخصصات المنفصلة. شلون منفصلة؟ يعني يأتي العام في موضع والخاص في موضع، هذا معناه. يقول المؤلف هنا آية أخرى في محل آخر، يعني تأتي آية هنا وآية هنا، فهذه الآية مخصصة لهذه الآية. مثل ماذا؟ مثل قول تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب، يجيك واحد يقول هذه مطلقة حامل، نقول لا، الحامل ما تتربص ثلاث قروء، الحامل عدتها الوضع. قال طيب، عندنا مطلقة لا يأتيها الحيض، ماذا نصنع بها؟ قال إن كانت صغيرة أو آيسة عدتها ثلاثة أشهر. إذن عندنا الآن كلمة والمطلقات هذا عام، المطلقات حكمهن أن يتربصن ثلاثة قروء إلا إن كانت حاملا أو ليست من ذوات الحيض، هذه لها حكم. وكذلك المرأة أو المطلقة التي لم يدخل بها ليس لها عدة مطلقا أصلا، ليس عليها عدة. طيب، يقول إما في آية أو حديث، أي حديث، آيات في القرآن كثيرة خصصتها السنة. مثل ماذا؟ قال مثل البيع، لما قال الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع، استثني من ذلك يعني أشياء كثيرة استثنيت في البيع، بيع الغرر وبيع كذا وبيع كذا كثير، يعني في القرآن يعني البيوع الفاسدة كلها مستثنات من كلمة وأحل الله البيع إلا أن يكون فاسدا، هذا معناه. طيب، ما الفاسد؟ قال كل ما ورد في السنة من البيوع الفاسدة تعتبر السنة مخصصة للقرآن، مخصصة للقرآن. قال أحيانا يأتي التخصيص بالإجماع، قال مثل ماذا؟ قال أجمع العلماء على أن الرقيق لا يرث، يعني لو كان هذا الرقيق أبوه حرا زين، أو أخوه وهو يرث أخاه حرا، أو ابنه وهو يرث ابنه وابنه حر، الرقيق لا يرث لأن الرق مانع من الإرث، قالوا هذا بدلالة الإجماع. طيب، يقول أو القياس، يقول أحيانا يكون التخصيص بالقياس، مثل ماذا؟ قالوا لو سألناك الآن قلنا الزاني أو الزانية والزاني إذا كان بكرين ما حكمه؟ ما نقول يجلد يجلد 100 جلدة. طيب وإذا كانت مملوكة؟ قال فعليها نصف ما على المحصنات 50 جلدة. طيب والمملوك العبد؟ قال ما ذكر، ذكرت الأنثى الأمة. طيب ماذا نصنع بالمملوك؟ قال نقيسه على الأمة، نقيسه على الأمة. إذن نخصص والزانية، الزانية نخصص الزانية والزاني، نخصصها نخصصها بالقرآن، نخرج منها الأمة بالقرآن، ونخرج منها المملوك بالقياس على الأمة. سمى قياس، هذا سمى قياس. طيب يقول ومن خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة. الآن جينا بالعكس، انقلبنا الآن، انقلبنا القضية. وش هي عندك الآن؟ أحاديث عامة، هل القرآن يخصص أو لا يخصص؟ قال لا يخصص. مثل ماذا؟ قال مثلا يعني الله سبحانه وتعالى يعني شوف، قال ومن خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة، لعموم السنة، يعني السنة تأتي عامة ويأتي القرآن يخصص. مثل ماذا؟ قال مثل يعني الصلوات في الأوقات، أوقات النهي، أوقات النهي. الأصل أن النهي في أوقات النهي لا أحد لا يصلي الإنسان، يعني وقت النهي مثل بعد طلوع بعد صلاة الفجر أو بعد الفجر إلى طلوع الشمس، بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا ليس محلا للصلاة مطلقا. نعم مطلقا. قال لا، جاءت آيات قرآنية تستثني هذا الشيء. ما هي؟ قال حافظوا على الصلوات، فإنسان إذا ذكر صلاة عليه فرض فيصليها حتى لو كان في وقت النهي. فوقت النهي الآن العام خصصناه بالصلوات التي أمر الله بالمحافظة عليها، وهي الصلوات، صلاة الفرض، صلاة الفرض وغيرها كثير. يعني مثل قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا يقاتل الناس جميعا. استثنى منه استثني منه أهل الكتاب أنهم إذا أعطوا الجزية لا يقاتلون، وهذا دليل من القرآن يخصص الحديث. ومثله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت. يعني لو مثلا عندنا حي مثلا صيد طريدة وقطعت رجلها، هذا حرام، هذا ميت. ليش؟ لأنه أبين من حي، قطع من حي. طيب قالوا استثنى القرآن من ذلك ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها. قالوا إذا أبين يعني قص هذا فإنه يعتبر جائزا، يعتبر جائزا. هذا ما يتعلق بالعموم والخصوص، وهو باب واسع بلا شك، ولكنه جاء بصورة مختصرة هنا، وفهمناه بما يتعلق بأصول هذه المسألة. طيب نأخذ الذي بعده، تفضل. معرفة المجمل والمبين. المجمل ما لم تتضح دلالته وله أسباب، منها الاشتراك واختلاف مرجع الضمير واحتمال العطف والاستئناف وغرابة اللفظ وعدم كثرة الاستعمال والتقديم والتأخير. قد يقع التبيين متصلا ومنفصلا في آية أخرى، وقد يقع التبيين بالسنة. طيب المجمل والمبين أو المبين، المجمل عندنا لفظ مجمل في القرآن، ثم يأتي شيء يبين هذا المجمل. يقول المجمل ما لم تتضح دلالته، فإذا ما اتضحت دلالته فهو مجمل، فإذا جاء شيء يبينه قلنا هذا مبين لهذا المجمل، هذا معناه. وهذا من دلالات القرآن أن تأتي بألفاظ مجملة وألفاظ مبينة. يقول طيب ما أسباب كونه مجملا؟ قال أحيانا يكون اللفظ مشترك، مثل والليل إذا عسعس، هذا مشترك. زين مشترك، ما ندري هل هو أقبل أو أدبر، فهذا مجمل يوضحه آيات أخرى، مثل يعني والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، فقالوا هذا يبينه في مواضع أخرى. مثل كلمة ثلاثة قروء، ما معنى القروء؟ قال القروء قد تكون أطهار قد تكون حيض. طيب ما الذي يبينها؟ قد تبينها السنة، دع الصلاة أيام أقرائك. طيب يقول أحيانا اختلاف مرجع الضمير مثل إليه قال سبحانه وتعالى والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يرفعه ماذا؟ يرفع من الذي يرفعه؟ العمل الصالح يرفعه الكلم الطيب ولا من الذي يرفعه؟ أو هو يرفع الكلم الطيب العمل الصالح يرفع الكلم الطيب؟ هذا قال اختلاف الضمير مرجع الضمير، ما ندري هل يرجع لهذا أو رجع هذا. قالوا هذا اختلاف مرجع الضمير يكون من المجمل الذي نبحث عن بيان له، إما باللغة إما بدلالات القرآن الأخرى دلالات السنة وغير ذلك. يقول أيضا احتمال العطف أو الاستئناف مثل ماذا؟ مثل وما يعلم تأويله إلا الله، ثم قال بعدها والراسخون. هل الراسخون يعلمون تأويله؟ نقول إن أردت العطف نعم، وإن أردت الاستئناف لا يعلمه إلا الله. فهذا يحتمل، تحتمل الآية، فهذا سبب الإجمال، لكن أبحث عن ما يبين هذا الإجمال. طيب قال غرابة اللفظ، هذا كثير، يعني القرآن فيه ألفاظ غريبة كثير، بل ألفت مؤلفات في غريب القرآن، أشياء كثيرة، كلمات في القرآن غريبة ما نعرفها أو ما يعرفها الكثير من الناس تحتاج إلى بيان. لو سألتك الآن قلت ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ما هي؟ تقول هذا شيء غريب، هذا مجمل، نرجع إلى كتب التفسير، إلى أسباب النزول، إلى لغة العرب، إلى كذا، يتضح هذا الغريب، يتضح. طيب قال أيضا عدم كثرة الاستعمال، يقول مثلا هذه الألفاظ حين ما تستعمل كثيرا فتصبح مثل الغريبة، تصبح مجملة، مثل قول تعالى ثاني عطفه، ما معنى ثاني عطفه؟ هذه تستعمل قليل، فأنت ما تدري ما معنى ثاني عطفه، هذا لأن استعمالها قليل، مثل فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، فقلب كفيه ما معناها؟ قال ندم، معناها الندم. ثاني عطفه معناها التكبر، وهكذا. يقولك أيضا من أسباب الإجمال التقديم والتأخير، هذا مجمل ما غير واضح، مثل قول تعالى مثلا ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. كيف أجل مسمى؟ قال لا، التقدير ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما، ففيه تقديم وفيه تأخير كما تقدم معنا. هذه تسمى أسباب المجمل، أسباب كثيرة ذكر هنا بعضها. طيب يقول قد يقع التبيين متصلا ومنفصلا، مثل ماذا؟ المتصل يعني في نفس الآية تجد البيان فيها، مثل قول تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لما قال من الفجر عرفنا أن الوقت وقت الفجر، أن وقت الليل كل واشرب حتى يظهر أو يطلع الفجر، هذا نسميه بيان متصل. المنفصل قال منفصل في آية أخرى، مثل ماذا؟ قال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. طيب ما هو الذي يتلى علينا؟ قال اقرأ بعدها حرمت عليكم الميتة، هذا يسمى مجمل ومبين. قال وقد يقع التبيين بالسنة، هذا كثير جدا، يعني الصلوات الخمس في القرآن غير واضحة، كيف نصلي أن كيف نعرف أن الظهر أربع ركعات وأن الظهر سرية؟ قال هذا بينته السنة. الزكاة كيف نعرف الأنصبة؟ كيف نعرف الذي فيه زكاة والذي ليس فيه زكاة؟ قال السنة بينت لك، وغيرها من الأحكام. الحج لما قال الله أمرنا بالحج وأتم الحج والعمرة لله، كيف نحج؟ كيف نقف بعرفات، نقف كذا، هذه كلها بينتها السنة، هذا معناه. طيب لعل نقف عند هذا القدر. سم مثال ولولا كلمة شيخ وش التقدير؟ ولولا كلمة سبقت، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. قالوا التقدير ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما. فالآية فيها تقديم وفيها تأخير، فإذا عرفت أن فيها تقديم وتأخير زال عنك الإجمال واتضح لك وبان لك المعنى، هذا المقصود. واضح؟